عليه والنبي لك كمان النبي لك كمان الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه طلع من الجامعة يا شيخ محمود عاوزها 100 مرة 100 مرة عليك يا شيخ محمود صوت من الجنة نعم الله يستر عليك الله يستر عليك اللهم صل على النبي يا حلاوة يا حلاوة ومن يدعو النبي يا سلام على Oh, Lord.